ليس كفرا. فإذا اقترن معه إباء وامتناع حتى يتعرض الوعيد الشديد أو يقتل أو يقاتل على ذلك فهذا نقض للإقرار، نقض للإقرار. وإن أبى هو بنفسه أن يقول هذا أو قال لا أنا مقتنع وأنا أقول الزكاة شريعة ولم أجحدها وقاتل على ذلك أي على منعها، فإنه لا يغني عنه ذلك الإقرار بلسانه، إنما نأخذه بنقوله عن إقرار بعمله. وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأجمعوا عليه وشرحت صدورهم به. قال فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها. والجهود يا إخوان أيضا يفهم المسائل التي وقع فيها إشكال وأحدثت ورطة عند طوائف من المعاصرين. لفظ الجهود يا إخوان كغيرها من الألفاظ الشرعية تفهم في السياق الذي وردت فيه، تفهم في السياق الذي وردت فيه. فتارة يكون الجحود بمعنى الامتناع عن العمل يسمى جحود، وتارة يكون الجحود بمعنى نفي الوجوب أو نفي ثبوت الشريعة، وتارة يكون الجحود بمعنى الإنكار وإن استقر في نفسه خلاف ذلك. ها؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفعل اليهود كان جحودا كما سماه من؟ ابن عباس رضي الله عنه. فمتعلق الجحود والإقرار أمر مهم جدا لفهم كلام الصحابة رضي الله عنهم وفهم الأدلة. قل مثلا حديث المرأة حديث صحيح المشهور، المرأة التي كانت تستعير المتاع وتجحده. طيب الجحود هنا يا إخوان عمل قلبي؟ الجواب قال لا والله، هي مستقر في نفسها تماما وتعلم علما يقين كما أنها تعلم نفسها أن هذا المتاع ليس لها. تستعير تتسلف من الناس تقول لا تقول لجارتها اديني الحلة أو أعطيني ثوبك عندي مناسبة فتأخذ الثوب، ثم إذا جاءت المرأة تطلب ثوبها أو قدرها تقول ليس لك عندي شيء أنا أعطيتك وكذا، تقول لا كذب ما صحيح هذا الثوب لي وأنا اشتريته أو أهداه لأبي أو زوجي أو غيره وهذا قبري. تستعير المتاع وتجحده، هذا الجحود عمل ظاهر أم قلبي؟ هذا عمل ظاهر وسمي جحودا، وسمي جحودا. فالمرجع عندما يقولون الجحود عمل قلبي هم مبطلون مخالفون للشرائع والأدلة الصريحة الصحيحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله. القرآن ماذا يقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها. طيب اليقين أين يكون يا إخوان؟ في القلب، أليس كذلك؟ طيب الجحود أين هو الآن؟ في الظاهر. قالوا لست بنبي، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا ساحر، وقالوا يعلمه أعجمي. هذه أعمال ظاهرة أم باطنة يا إخوان؟ هذه أعمال ظاهرة سماها القرآن جحودا، سماها القرآن جحودا. وعلى هذا تفهم كلام ابن عباس في آية المائدة ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال فإن أقروا به. الإقرار ما هو يا إخوان؟ هذا المذكور هنا ظاهر وباطنا، أقروا به في باطنهم والتزموه عمليا في ظاهرهم. فهؤلاء نعم إن وقعت منهم الهنة أو الزلة فهذا الذي يسمى كفر دون كفر. أما إذا فعلوا كما فعلت اليهود، اليهود ماذا فعلوا لما كفر الزنا في أشرافهم؟ قالوا تعالوا نجتمع على أمر، تعالوا نجتمع على أمر نمضيه على أشرافنا ووضعائنا، فإن الزنا قد فشى في أشرافنا وهم من المحصنين، والشريعة شريعة الله أن الزاني المحصن يرجم، فأبوا أن يرجموا الأشراف علية القوم. هذه هلكة الأقوام من قبل، كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوا. فلما فشى فيهم الزنا في الأشراف قالوا تعالوا نجتمع على أمر ما نصطلح عليه، شريعة جديدة لاحظ، مع أن حكم الله في التوراة مكتوب. حتى عندما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم قال ما تجدون حكم الله في التوراة عندكم في الزنا؟ قالوا نجده التحميم والجلد، التحميم والجلد، يجلدونه ويركبونه على بغل أو على حمار مقلوبا ويحمم، يعني يسود وجهه بفحم أو نحو ذلك، أو يجعل في الشمس في حرها وربما ينفى عن البلدة لمدة من الزمن بدلا من حكم الله الذي هو الرجل للمعصر. بدلوا هذا